بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع في مسألة الاستثناء في الإمام. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإمام، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، والناس فيه على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. نعم. ومن ثمرات هذا الاختلاف أي في مسألة الإيمان، الإشارة إلى ما أخذناه في أكثر من مجلس، مسألة الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان عرفه بالمثال فقال: وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله. إذا نظرنا إلى كلمات الاستثناء في الإيمان في استعمالات أهل العلم، وجدنا أنهم يمثلون بأن مؤمن أرجو. مثلا، إيش المقصود بالاستثناء؟ الاستثناء ما يخفف الجزء. الاستثناء في الإيمان هو كل ما يخفف الجزم. أنا مؤمن إن شاء الله، هذا استثناء في الإيمان. مؤمن أرجو، هذا استثناء في الإيمان. أنت مؤمن فيقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا استثناء في الإيمان. أنت مؤمن فيقول إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم الدم فنعم، وإن كنت تريد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فالله أعلم، هذا إيش؟ استثناء في الإيمان. كل هذا استثناء في الإيمان. قال: والناس فيه على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، منهم من يوجبه، لا بد أن يستثني، لا يجوز أن يقول أنا مؤمن ويسكت من غير تفصيل، من غير أن يقول إن أراد أصل الإيمان وإن أراد كمال الإيمان مثلا. والثاني: ومنهم من يحرمه، لا يجوز أن تقول إن شاء الله. كيف تشك في دينك تقول أنا إن شاء الله؟ لا يجوز. ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال كما سيأتي. السلف نجد عنهم عبارات متنوعة في الاستثناء، تجد الاستثناء وتجد ترك الاستثناء وتجد التعبير بعبارات مختلفة متنوعة، لكن الواقع أنهم يصدرون عن شيء واحد، بمعنى أن مآخذهم والأصول التي بنوا عليها أصول واحدة. فمثلا، الإيمان الذي يدخل به في دين الإسلام هل يجوز فيه التردد والشك؟ لا يجوز، لا بد أن يقول الإنسان لا إله إلا الله موقنا، لا بد أن يكون عنده يقين ولا يتردد. فإذا قال إن شاء الله ومراده التردد في أصل الإيمان، فالسلف كلهم على نبذ ذلك وذمه وإنكاره. طيب، إن أراد إن شاء الله بإن شاء الله ترك تزكية النفس، أنا مؤمن إن شاء الله، الإيمان الكامل لا أجزم به لنفسي، الإيمان الكامل، الإيمان الواجب لا أجزم به لنفسي، فمن هذه الجهة أقول إن شاء الله. السلف كلهم على إيش؟ على أن هذا الإيمان ينبغي أن لا يجزم الإنسان فيه. أتكلم عن المأخذ، ما أتكلم عن العبارات والاستعمالات. فالسلف رحمهم الله على أن الإنسان لا ينبغي أن يزكي نفسه، هذا واضح وتقرر. وأيضا لو نظرنا إلى الخاتمة، وأن الإنسان لا يجزم لنفسه بالخاتمة، هل سيموت على الخاتمة التي يحبها الله أم لا، كذلك بهذا الاعتبار، هذا الاعتبار كون الإنسان ما يجزم بالخاتمة هذا متفق عليه. هذا بالنظر إلى المآخذ وما تبنى عليه مسألة إيش؟ مسألة الاستثناء. ثم إيش ما قال السلف في الاستثناء؟ ولو ظهر لك أنه من الاختلاف بينهم في الواقع، النظر إلى المآخذ يبين لك أن المسألة ليس فيها اختلاف بين السلف. قالوا هذا أصح الأقوال. أما من يوجبه فلهم مأخذان، سيذكر ممن يوجبه من مأخذه مأخذ بدعي، ثم سيذكر ممن يوجبه من مأخذه مأخذ غير بدعي. نبدأ بالأول. أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم. وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. وليس هذا قول السلف، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد. نعم. خلاصته أن هذا ينبني على مقالة بدعية، وهي إنكار قيام الصفات الفعلية بالرب تبارك وتعالى. عندنا أهل السنة، الله تبارك وتعالى يحب ويبغض، يحب متى شاء ومن شاء، ويبغض متى شاء من شاء، صفات فعلية. طيب، عند هؤلاء الكلابية وأمثال الكلابية، عندهم أن الله عز وجل لا يقال إنه إيش؟ يحب ثم يبغض، مرة تقوم به الصفة مرة لا تقوم، هي قديمة، ولا يفصل التفصيل الذي عند أهل السنة قديمة النوع حادثة الآحاد. طيب، بنوا على ذلك الصحابي الذي كان يسجد للصنم، أيام سجوده للصنم كان الله يحبه، لأن حقيقة الإيمان باعتبار الموافاة، ما سيموت عليه وهو سيموت على الإيمان. أما أن نقول كان الله يبغضه ثم لما آمن صار الله يحبه، هذا إيش؟ من قيام الصفات الأفعالية، الصفات الفعلية بالرب تبارك وتعالى، وهذا ينكرون ويثبته أهل السنة. كذلك من كان يصلي لله عز وجل مخلصا له طائعا متقيا، ثم إنه بعد ذلك ارتد عن دين الإسلام ومات على الكفر، فهو حال إيمانه وحال نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم الله يبغضه. لماذا؟ لأن العبرة عندهم بالموافاة، ما سيموت عليه الإنسان فرارا من أن يقول إن الله أحبه ثم أبغضه. فإذا صار هذا يبني على بدعة أخرى، أحدهما أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان وعليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة، ما سيوافي عليه ربه، ما سيموت عليه. وهذا شيء غير المأخذ حسن الخاتمة وسوء الخاتمة عند السلف، هذا شيء آخر. فلما يقول فلان من السلف أنا أؤمن إن شاء الله، يقصد أني ما أدري هل سأموت على الإسلام أم لا، بهذا الاعتبار هذا لا يبني على مسألة الصفات الفعلية وإنكار قيامها بالرب تبارك وتعالى، وإنما يخشى أن يشهد على نفسه باعتبار ما سيختم له، هذا شيء آخر. قال وما سبق في علم الله أنه يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم. عند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان، لاحظوا كيف جعلوا الإيمان شيء واحد، يعني الصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب واضح، لكن الإيمان كان مؤمن، تحقق عنده أصل الإيمان، وأفعال عدة أفعال من أفعال الإيمان، ثم إن هذا الإيمان انتقص فيختلف الحال. قال: وعند هؤلاء إن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، يعني هو ساجد الصنم الله يحبه. لاحظوا البدعة كيف تجر إلى بدعة أخرى وإلى ضلالة أخرى. قال: فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامه، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعده. وليس هذا قول السلف، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد. الآن سيبطل كلامهم بدليل. تفضل. فإن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول. اتباع الرسول شرط المحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط، وغير ذلك من الأدلة. نعم، اكتفى بهذا الدليل. قال: قل إن كنتم، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبهم. من الذي يحب من؟ الله. الله هو الذي يحب أهل الإيمان، يحب من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم شرط المحبة، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شرط لمحبة الرب تبارك وتعالى لهذا الذي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. والمشروط يتأخر عن الشرط، والمشروط يحببكم يتأخر عن الشرط وهو اتبعوني. إذن يكون بعد أن لا يكون، يكون بعد أن لا يكون، يعني أولا لم تحصل هذه المحبة من الله، ثم لما حصل الشرط وهو الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم حصل المشروط، حصلت هذه المحبة من الله، خلافا لما يقوله هم من أنه يحب، نعم يحب ولا تتغير المحبة، ويبغض ولا تتغير ولا يتغير هذا البغض، ويحب من كان يسجد للصنم إن علم أنه سيموت على الإسلام، ويبغض من كان موحدا متقيا وإن كان سيموت على، ويبغض من أنه يحب من كان ساجدا للصنم لأنه سيموت على الإسلام، ويبغض من كان مؤمنا موحدا لأنه سيموت على الكفر. فهذه الآية ترد هذا القول. نعم. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه، حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول صليت إن شاء الله، صليت إن شاء الله ونحو ذلك، يعني القبول. ثم صار كثير منهم يستثني في كل شيء، فيقول أحدهم هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله، فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه يقولون نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. نعم، هكذا البدعة تجر أخرى، تجر إلى بدعة أخرى وهكذا. المقصود أن هذا لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة، وهذا يكفي في رده. نعم. المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله، فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمر به وترك كل ما نهو عنه، فيكون من أولياء الله المقربين، وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه، ولو مع تزكية الإنسان لنفسه، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذا، إن مات على هذه الحال. نعم، هذا واضح، يعني يقول لا بد أن تستثني إن كنت تتكلم عن الإيمان الكامل، الإيمان الواجب، فكيف تشهد لنفسك جزما بأنك من أهل التقوى والعمل الصالح؟ نعم، وهذا ما أخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء لمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى. يعني واجب بالنظر إلى هذا المأخذ، يصير واجبا إن قصد هذا القصد. ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، كما قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر: وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وقال أيضا: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ونظائر هذا. نعم، هذه الفقرة الأنسب فيها أن تكون بعد الكلام عن النظر إلى أصل الإيمان ولزوم اليقين فيه، وأنه إن نظرنا إلى أصل الإيمان أنا مؤمن، يعني أصل الإيمان الذي لا تردد فيه، يجوز معه أن يقال إن شاء الله لا لأجل التردد، وإنما باعتبارات أخرى قد تكون صحيحة، وهذا سيأتي لنا مثلا التبرك بسم الله عز وجل، هذا مثال. بل ربما استعملت إن شاء الله تحقيقا، كما قال بعض أهل العلم إن شاء الله قد تكون للتحقيق. المقصود أنه قال هنا: ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، مثل أصل الإيمان لا شك فيه، كما قال تعالى: تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذا ما في شك. وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني إن نظرنا إلى نفس اللحوق فهذا لا شك فيه. وقال أيضا: إني لأرجو أن أكون أخشاكم إلا أرجو، هذا استثناء لأن يخفف الجزم، وهذا لا شك فيه، كون النبي صلى الله عليه وسلم هو الأخشى لله تبارك وتعالى، وهو صلاة ربي وسلامه عليه لا يشك في ذلك، ونظائر هذا كثيرة. المقصود أنه إذا كان الإتيان بإن شاء الله في شيء لا شك فيه ليس شكا ولا ترددا ولا تخفيفا الجزم، وإن باعتبار آخر صحيح، أن هذا ما يدخل في المسألة. نعم. وأما من يحرم، نعم، وأما من يحرم الاستثناء في الإيمان، نعم، فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول: أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن فقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة. وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، بأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه. وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت. وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا. فكان قول إن شاء الله إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين، لأنه لا يجزم بحصول مراده. فأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل، وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا، فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قاله. طيب، وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا، هذا قول عامة أهل البدع في هذه المسألة، يحرمون الاستثناء في الإيمان، ويجعلون أو يسمون من يقول أنا أؤمن إن شاء الله بإيش؟ الشكاكة. وهؤلاء بنوا على أن الإيمان عندهم شيء واحد، إما أن يبقى كله، إما أن يبقى الإيمان كله أو أن يذهب كله. طيب، وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، بأنه يعود إلى الأمن والخوف، يعني تكون آمنين إن شاء الله وليس إلى إيش؟ الدخول. أما الدخول فلا شك فيه لتدخلنا مثل الحرام. إذن وقع الاستثناء في الإيمان لا على الشيء المقطوع به وهو الدخول، وإنما على شيء آخر، هكذا قالوا. وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم لأنه علم أن بعضهم يموت، يعني قالوا لا يرجع إن شاء الله إلى الدخول الذي لا شك فيه، وإنما يرجع إلى شيء آخر وهو أن يكون الداخل هو الجميع أو أن يكون البعض. قالوا في كلا جوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه. لماذا؟ هم فروا من تعليق المشيئة والاستثناء بالشيء المقطوع به وهو الدخول، فعلقوه بشيء مقطوع به آخر وهو الأمن، أو وهو دخول الجميع أو دخول البعض. قال فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون أمين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن، ولا أيضا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا. يعني يتدخلون، هذا الخطاب كان متجه إن أراد الله الجميع فهو متجه إلى الجميع، والمشيئة معلقة بالجميع. إن أراد البعض فهو متجه إلى البعض، والمشيئة معلقة بالبعض، وكل مقطوع به. فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة، والله لا أفعلن كذا إن شاء الله التحقيق. إذن إن شاء الله تأتي للتحقيق، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحال في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. وأجي بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل. وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام له، ما يتأتي بالكلام هكذا لأجل تعليمنا هذه المسألة، وإنه ممكن يستفاد من النص من إشارته، لكن لا يقال هذا هو سبب الاتيان بالمشيئة في هذا الموضع، قال إلا أن يكون مرادا من إشارة النص، يعني ما يفهم من النص، ما يشير إليه النص ويحتاج إلى فهم دقيق. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطعين، وهما أن يكون الملك قاله فأثبت القرآن، أو أن الرسول قاله لما هان عليهم كلام الله بإنكارهم أن يكون كلاما لله عز وجل، سهل عليهم أن يقولوا مثل هذه المقالات. وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه، هذا واضح. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالاستثناء حينئذ جائز، نعم، يعني لا يمنع من الاستثناء، بل يقال هو مطلوب، بل يقال هو مطلوب، بل إنه عبر بالوجوب فيما تقدم. المقصود أن هذا استثناء مشروع، لأن الإنسان لا يشهد لنفسه بأنه من أهل تحقيق التقوى. نعم. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة. نعم، لاحظ، وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة. هنا استثنى في أصل الإيمان أو في الإيمان الواجب؟ في أصل الإيمان، في أصل الإيمان. وكذلك من استثنى يعني في أصل الإيمان وأراد عدم علمه بالعاقبة، هل سيموت على الإسلام أم لا؟ هو هذا الشاهد أو هذا المقصود، بمعنى أنه استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة. لو أنه أراد الإيمان الواجب لكان استثناؤه راجعا إلى مسألة التزكية، خوف أن يزكي نفسه. نعم.

تواتر حكمه. جميل. هو ظاهر هذا يعني كأنه يقول المتواتر ينبغي أن يكون أعم مما اشتهر أو استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين. فالذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين وهو ما رواه جمع يستحيل تواطؤه مع الكذب أو وقوعه منهم اتفاقا عن مثلهم إلى منتهاه وكان مستندا إلى الحسن، التعريف المعروف، يقول هذا ينبغي أن يكون قسما من المتواتر، وأن يكون القسم الآخر هو إيش؟ ما وافقه من جهة إفادة العلم واليقين والقطع، وهو خبر الآحاد إذا اقترن به ما يفيد العلم. مثل تلقي الأمة بالقبول. ولم يكن بين سلف الأمة لذلك النزاع كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وخبر ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الولاء وهبته، وخبر أبي هريرة رضي الله عنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وكقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأمثال ذلك. نعم، يقول هناك أحاديث إذا جئنا إلى حد المتواتر في كتب المصطلح على ما استقر عليه المصطلح عند المتأخرين وطبقناها على هذه الأحاديث ما وجدناها تنطبق، ومع هذا تلقته الأمة بالقبول وأفادت عند الأمة إيش؟ العلم والقطع واليقين، فهذا من المتواتر، حقيقته أنه من المتواتر. نعم. وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها. نعم، جاء رجل إلى مسجد إلى هذا المسجد وأخبر أن القبلة إيش تحولت، وهم في الصلاة استداروا من استقبال بيت المقدس إلى الكعبة، من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، وما قالوا هذا خبر واحد فنرده. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد، وقد قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. نعم، ومعروف ومستقر عندكم أن خبر الآحاد أو خبر الواحد إذا قيل ليس المقصود أنه فرد واحد، وإن المقصود أنه لم يبلغ حد التواتر، فيشمل لو كان في الطبقة الواحدة راويان مثلا أو ثلاثة، المقصود أنه لم يبلغ حد التواتر. نعم. ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث، وقال عبد الله بن مبارك لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح الناس يقولون فلان كذب. وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سيرة الرواة. نعم، يقول هنا وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب إلا أننا ينبغي أن نعلم أنه وإن كان يحتمل الصدق والكذب إلا أنه ينبغي أن نعلم، واحد، أن الله قد حفظ دينه، هذه الفقرة السابقة، ولهذا فضح الله من كذب إلى آخره، وأيضا ينبغي أن نعلم أن الله تبارك وتعالى قد هيئ لهذه الأحاديث رجالا أهل ديانة وأهل علم يميزون ما قد يقع من الكذب. يقول نعم، هو في نفسه خبر واحد طبيعته صفته أنه محتمل لأن يكون صدقا أي مطابقا للواقع أو كذبا أي مخالفا للواقع، يشمل الخطأ عن غير تعمد، فقول له كذب هنا المراد غير مطابق للواقع. يقول هو إن نظرنا إلى طبيعته نعم هو محتمل، لكن هناك من يتتبع وينظر ويبحث، فحتى لو وجد الخطأ فإنه لا بد أن يظهر ويبين. لهذا قال ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون

قص علينا ذلك من قبلهم. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول مثلا على هذه الصفات الثلاث، أي صفر ثلاث تحريف وعدم العلم بمعاني الجهل يعني التأليف الافتراء على الله يعني وين تفويض له الجهل حلو. هاي الثلاثة والكذب يعني نسبة الباطل إلى الله حلو. كتم الحق تلبيس الحق. حين كم صفة صارت عندنا؟ ثلاثة. وهي تحريف والجهل. التحريف يعني تعتبر التحريف اللفظي والمعنوي كلها من التحريف الأول. إذا صفة أول تمام. الجهل اللي هو التفويض. حلو. تعريف أشياء جديدة. الابتداء يعني نسبة مقالاتهم إلى الله تبارك وتعالى. جميل. نعم هذه الثلاثة هي الظاهر. الأول هو التحريف، والثاني هو التفويض، والثالث هو نسبة الباطل إلى الله تبارك وتعالى. وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم. فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه الآية فيها إيش؟ التحريف. التحريف نعم. إلى أن قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. والأمانية التلاوة المجرد. هذا إيش؟ الجهل. الجهل تفويض. الجهل والتفويض نعم. ثم قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك. نعم. والمقصود هنا الأول ما كتبوه، نسبة ما كتبوه إلى الله تبارك وتعالى هذه الصفة الثالثة. وزادوا على ذلك ما يشنع ذلك وهي صفة رابعة أنهم يكتسبون بذلك. فهذه الأوصاف الثلاث أو هذه الصفات الثلاث اشترك فيها أهل البدع مع أهل الكتاب. فكلا الوصفين ذميم أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. ويشير الشيخ رحمه الله بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم شرع إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز. وجميع ذلك حق واجب الاتباع. نعم واضح. وتعرفون أن أهل العلم ربما عبروا بكلمة صحة ويريدون ثبت بما يشمل الصحيح والحسن. وقوله وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى وفي بعض النسخ بالخشية والتقاء بدل قوله بالحقيقة. ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق لكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت كما تقدم ذكره بقوة البصر ووعيه. في العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب وأما التصديق فلا تفاوت فيه والمعنى الأول أظهر قوة والله أعلم. نعم هو أظهر قوة من جهة أنه أقرب إلى الدليل وأقرب إلى قول أهل السنة ومن جهة أن له وجه في كلام الطحاوي لكن يبقى أن فيه ما فيه كما تقدم بيان ذلك. فعلى نسخة بالحقيقة الحقيقة هي الأصل والأصل هو الحقيقة. على نسخة بالخشية أيضا يبقى واردا عليهم قوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. نعم والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. إيش المقصود به والمؤمنون كلهم وإيش المقصود به أولياء الرحمن؟ إن نظرنا إلى أن أهل الإيمان هنا المراد بهم أهل الإسلام

فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله، على أنه صفة أولياء الله أو بدل منه، أو بإضمار أمدح، أو مرفوع بإضمار هم، أو خبر ثان لإن وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليه. نعم، فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب، يعني هذه الجملة الذين آمنوا وكانوا يتقون تكون في محل نصب على أنه صفة إيش؟ أولياء الله، على إن أولياء الله أولياء منصوب بإن، والذين آمنوا وكانوا يتقون صفة لمنصوب فهي منصوبة أي في محل نصب، أو بدل منه كذلك، أو بإضمار أمدح، يعني أمدح الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا وجه النصب، أو مرفوع بإضمارهم أي هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، فيكون نعم في كيف خبر خبر ليس خبر نعم. هم يكون مبتدأ، الذين آمنوا وكانوا يتقون خبر. طيب، أو خبر ثاني لإن، يعني أولياء اسم إن لا خوف عليهم، هذا الخبر الأول لإن الذين آمنوا، الذين هذا الخبر الثاني لإن، خبر ثاني لإن، وأجيز فيها الجر بدلا من ضمير عليهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، هذه عليهم الهاء في محل جر، أجيز الجر في جملة الذين آمنوا وكانوا يتقون باعتبارها بدلا من ضمير عليهم. نعم، الخبر الأول لا خوف عليهم، كيف الخبر الأول لا خوف عليهم؟ لا، نحن كم عن وجه أو مرفوع بإضمارهم فيكون هم مبتدأ، فالذين آمنوا وكانوا يتقون هذا الخبر، لقوله أو خبر ثاني لإن، يعني هذا إذن سؤال ليس تكملة للكلام السابق، والسؤال محله بعد الدرس. وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محبه ومساقطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. نعم، المقصود بالرياضة الباطلة، وليس المراد مجاهدة النفس، وهذه التمزق والرياضة من اصطلاحات الصوفية، فالتمزق قد يكون مرادهم تمزق القلب محبة لله وخوفا منه، وقد يكون مرادهم تمزيق الثياب تعبدا لله عز وجل عموما إظهارا للفقر والمسكنة، وقد يكون تمزيق الثياب في حال السماع حين ترق قلوبهم، إيش ما كان. فالمقصود هنا أن الولاية هي معنى أسمى وأشرف مما عليه هؤلاء. نعم. وقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى، وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية. نعم، فتكون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه الجملة مستقلة، ثم يبدأ كلام جديد وهو الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يقول هذا بعيد. نعم. تجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوشيح وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وإن كان هذا في الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان. نعم، وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة، يريد بما يشمل إيش؟ مرجعة الفقهاء، ويريد بالنزاع اللفظي إيش؟ قال كما قد يكون فيه كفر وإيمان، فأهل السنة يقولون الكفر هنا حقيقة، ومرجعة الفقهاء الذين أدخلهم هو في أهل السنة يقولون الكفر هنا إيش؟ مجازي، فجعل النزاع لفظيا، وأما النزاع المعنوي فهو الذي يكون بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء من طرف الذين جعلهم من أهل السنة وغير هؤلاء. وهذا الكلام ذكرنا ما فيه في مجلس سابق، فيغني عن إعادة الكلام هنا.